من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين. في هذا الصلاة ثم الأدلة على فروضها ثم صلاة المريض ثم شروط صحة الصلاة ثم صلاة من لا يجد ماء ولا ترابا. يستقبل المصلي القبلة وينوي بقلبه الصلاة التي يريد أن يصليها قبل أن يكبر أو مع التكبيرة، ويتوجه، والتوجه مختلف في محله بين العلماء على قولين: أهل المذهب عليهم السلام الهادي ومن معه قالوا محل التوجه قبل التكبيرة، وقال بعض العلماء محل التوجه بعد التكبيرة، والتوجه هو وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يبتدي يكبر على كلام أهل المذهب أو يقرأ ويكون قد كبر قبل التوجه على كلام بعض العلماء: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله الأعلى وبحمده، سبحان الله الأعلى وبحمده، سبحان الله الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله الأعلى وبحمده، سبحان الله الأعلى وبحمده، سبحان الله الأعلى وبحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

سبحان الله الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله الأعلى وبحمده. سبحان الله الأعلى وبحمده. سبحان الله الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله الأعلى وبحمده. سبحان الله الأعلى وبحمده. سبحان الله الأعلى وبحمده. الله أكبر. بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فروض الصلاة عشرة. الأول النية، والنية هي الإرادة للفعل، ومحل النية القلب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية تكون ملاصقة لتكبيرة الإحرام، ويكبر بعد النية، ويعين الصلاة التي يريد أن يصليها في قلبه بالنية. ينوي أن هذه الصلاة صلاة الظهر أو صلاة الجمعة أو صلاة العصر أو المغرب أو العشاء أو الوتر أو الفجر، أو ينوي أن هذه الصلاة سنة الفجر أو سنة المغرب أو نافلة، ينوي أن هذه الصلاة نافلة، ويضيف كل ذي سبب إلى سببه، فينوي أن يصلي صلاة الجمعة أو العيد أو الجنازة أو الكسوف أو الاستسقاء أو غير ذلك. الثاني من فروض الصلاة تكبيرة الإحرام، ولا تجزي تكبيرة الإحرام إلا من قيام إجماعا إلا لعذر، ويجهر بتكبيرة الإحرام لفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واختلف العلماء على قولين في رفع الأيدي إلى فروع الأذنين، وهي أعلى الأذنين وقت تكبيرة الإحرام للرجال، ورفع الأيدي للنساء إلى حذاء الثديين أي إلى مقابل الأزياد. فمنهم من قال هو سنة ومنهم من قال إنه غير سنة وهم أهل المذهب عليهم السلام. وأجمعت الأمة على أن رفع الأيدي ليس بواجب ويتوجه، والتوجه ليس هو واجب حتما، والتوجه وجهت وجهي إلى آخره، والتوجه يكون سرا. الثالث من فروض الصلاة القيام إجماعا، ولو صلى في السفينة في البحر فإنه يلزمه القيام، وسوى في ذلك الرجال والنساء. أنه يجب عليهم القيام في كل ركعة إلا أن يخشى المصلي الغرق أو لا يستطيع القيام في الصلاة بسبب المرض. لا تجزي صلاة بدون قيام في كل ركعة، وسواء في ذلك الرجال والنساء إلا لعذر يمنع من القيام نحو المرض. ويوجد في بعض البلدان من النساء من تصلي من قعود بدون عذر من مرض أو قطع رجل أو نحو ذلك، والقيام فرض، ولا تجزيها الصلاة إلا بقيام إلا لعذر، كما في صلاة المريض المذكورة في أثناء هذا. الرابع من فروض الصلاة قراءة الفاتحة، فهي الحمد لله رب العالمين، وشيء من القرآن معها. قال الهادي عليه السلام في المنتخب عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أقل ما يجزي في الصلاة أم الكتاب، هي الفاتحة، أقل ما يجزي في الصلاة أم الكتاب وثلاث آيات معها. والمسنون قراءة الحمد وسورة أو شيء من القرآن في كل ركعة من الركعتين الأولتين في كل صلاة من الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وتكون القراءة سترا في الركعتين الأولتين من الظهر والعصر، وتكون القراءة جهرا في الركعتين الأولتين من المغرب والعشاء، والفجر جميعه يكون جهرا. وفي الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر والعشاء وثالثة المغرب يخير المصلي بين قراءة الفاتحة وحدها في كل ركعة، أو يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات في كل ركعة من الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر والعشاء وثالثة المغرب. وأيضا قال أهل البيت جميعا: والتسبيح في أخيرتي العشاء والعصرين الظهر والعصر وثالثة المغرب مشروع كالقراءة. قال الهادي عليه السلام: وصح عن علي وعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقرأ في الأولتين من الظهر والعصر والمغرب والعتمة العشاء، ويسبح في الأخيرتين. وروى الهادي عليه السلام في الأحكام: قال الذي صح لنا عن أمير المؤمنين وعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يسبح في الأخيرتين يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات ثم يركع، والأفضل عند أهل البيت التسبيح 3 مرات في كل ركعة من الركعتين الأخيرتين وثالثة المغرب أفضل من قراءة الفاتحة وحدها في كل ركعة من الركعتين الأخيرتين وثالثة المغرب، والكل يجوز وهو مخير بين قراءة الفاتحة وحدها في كل ركعة أو التسبيح 3 مرات في كل ركعة. ومن لم يستطع أن يحفظ شيئا من القرآن سبح مكانه. روى عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزيني. معناه: لا أستطيع أن أحفظ شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزيني مكانه نيابة عنه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رواه في الشفاء والأصول، وأخرجه أحمد بن حنبل وأبو داود والنسائي والدارقطني وابن الجارود وابن حبان والحاكم. 5 الركوع: يكبر ويركع، والركوع هو إجماع الأمة، ويطمئن وجوبا، والإطمئنان هو السكون، أن يسكن بعدما يستقر كل عضو في محله وقت الركوع. 3 في تعليمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأعراب الذي أساء الركوع والسجود، وكان إساءته للركوع والسجود سببا لبطلان صلاته. روى المؤيد بالله في شرح التجريد عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان جالسا في المسجد، فدخل رجل فصلى، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينظر إليه فقال: يا رسول، إذا قمت في صلاتك فكبر ثم اقرأ إن كان معك قرآن، فإن لم يكن معك قرآن فاحمد الله وكبر وهلل، ثم ارفع حتى تطمئن راكعا. والإطمئنان هو السكون بعد انتهاء الركوع حتى يرجع كل عضو إلى مستقره وقت الركوع ويسكن، ثم قم حتى تعتدل دائما، أي إلى أن يدع كل عضو مكانه وترجع العظام إلى مفاصلها وتطمئن، أي تسكن وأنت قائم، ومعنى تعتدل تستوي، أي يرجع كل عضو محله، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. الإطمئنان وأن يسكن بعدما يستقر كل مفصل وكل عضو في محله وقت السجود، ومعناه أنه لا ينظر في السجود نظرا. ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، أي تسكن بين السجدتين. رجعنا إلى الحديث في شرح التجريد عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان جالسا في المسجد، فدخل رجل فصلى، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينظر إليه فقال: إذا قمت في صلاتك فكبر ثم اقرأ إن كان معك قرآن، فإن لم يكن معك قرآن فاحمد الله وكبر وهلل، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، ثم قم حتى تعتدل دائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وما ينقص من ذلك فإنما ينقص من صلاتك. وفي أمال أحمد بن عيسى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تجزي صلاة رجل لا يقيم ظهره فيها في الركوع والسجود. وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من رواية ابن مسعود. وعن ابن مسعود البدري أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تجزي صلاة أحدكم حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. ونجب أن يتجافى الرجل في ركوعه، وهو أن يفارق عضديه عن جنبيه ويفرق الأصابع على الركبتين وقت الركوع، ويمد الظهر والذكر ويساوي الرأس معهم إلى يرفع رأسه وقت الركوع ولا يخطبه. قال قاسم بن إبراهيم في كتابه المسمى بالفرائض والسنن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ركع فوضع كفيه مفرقا لأصابعهما على ركبتيه، واستقبل بهما القبلة، وتجافى في ركوعه أي بعد عضديه عن جنبيه، وتجافى في ركوعه حتى لو شاء صبي دخل بين عضديه، واعتدل حتى لو صب على ظهره ماء لم يسل. وفي أصول الأحكام عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه أي لم يرفعه، ولم يصوبه أي لم يخفض رأسه، ولكن بين ذلك. وتسبيح الركوع والسجود مسنون، ويجوز الوجهان في تسبيح الركوع: سبحان الله العظيم وبحمده، أو يقول سبحان ربي العظيم وبحمده. والهادي بإسناده إلى علي عليه السلام أنه كان يقول في ركوعه سبحان الله العظيم وبحمده، وفي سجوده سبحان الله الأعلى وبحمده. وأقل ما يسبح في الركوع والسجود ثلاثا. وعن أبي رافع عن علي عليه السلام أنه كان إذا ركع قال سبحان الله العظيم وبحمده ثلاث مرات. رواه في أصول الأحكام. وعن حذيفة كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا. رواه في أمال أحمد بن عيسى. والتسبيح من ثلاث إلى تسع، بما روى في شرح الإبانة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليا عليه السلام كانا يسبحان في الركوع والسجود مرة ثلاثا، ومرة خمسا، ومرة سبعا، ومرة تسعا. وتحرم القراءة حال الركوع والسجود أيضا، لنهي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. السادس الاعتدال، وهو القيام بعد الركوع إلى أن يرجع كل عضو مكانه، وحتى ترجع العظام إلى مفاصلها ويطمئن. والإطمئنان هو السكون. وأقل الاعتدال أن يرجع كل عضو إلى مستقره، هكذا في البحر عند أهل المذهب عليهم السلام. وفي شرح التجريد بإسناده عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا إذا قمت إلى الصلاة فتوجه إلى القبلة وارفع يديك وكبر واقرأ ما بدالك. فإذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك وفرج بين أصابعك. فإذا رفعت رأسك فأزن صلبك حتى يدع كل عضو مكانه أن يرجع كل عضو مكانه في القيام بعد الركوع. فإذا سجدت فأمكن أن تك من الأرض. فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك. فإذا جلست فاجعل عقبك تحت إليتك فإنها من سنتي ومن تبع سنتي فقد تبعني. واختلف العلماء